الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم سماع الأغاني المسحوب منها الموسيقى؟ الحمد لله، إذا كانت هذه الأغنية ممزوجة بالموسيقى سابقا ثم جردت عن الموسيقى ولكن الكلمات لا تزال هي الكلمات، وكانت هذه الكلمات تتضمن شيئا من الفحش أو بذاءة الألفاظ أو الغزل أو التغني بالنساء، أو كان صوت امرأة لرجال، أو كان صوت رجل لرجل بألفاظ بذيئة، فإنه يحرم استعماله حتى وإن تجرد عن الموسيقى سدا لذريعة استماعه بالموسيقى، لأن النفوس ليست بوقافة عند حد، فإن النفوس مع سماعها لهذه الأغنية بلا موسيقى قد تمل، فيكون ذلك أدعى وأفتح لباب سماعها بالموسيقى، فسدا للذريعة يمنع ذلك. ولأن هذه الأغنية قد تتولاها امرأة ويسمعها الرجال، ومن طبيعة المرأة ألا ترفع صوتها بشيء من الكلام في حال يسمعها الرجال فيها، ولذلك حرم الشارع على المرأة أن تتولى وظيفة الأذان، لأن من خصائص الأذان رفع الصوت، فالمرأة طبيعتها في قول الله عز وجل: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فإذا كان هذا الغناء بلا موسيقى من امرأة لرجال فلا يجوز سماعه لما فيه من عظيم الفتنة كما هو معلوم. فإذا كان صوت المرأة بلا تكسر ولا تغنج ولا تلحين ربما يفتتن الرجال به، بل هو فتنة للرجال، فكيف إذا صاحبه هذا التغنج وهذا التلحين وهذا التطريب؟ لا جرم أنه سيكون من أعظم الأشياء فتنة، سواء كان بموسيقى أو بدون موسيقى. وإذا كانت هذه الأغنية بلا موسيقى صدرت من رجل وكان سيستمعها الرجال وكانت تتضمن شيئا من الكلمات البذيئة من الغزل أو وصف النساء أو وصف قصة حب بينه وبين امرأة، فإن هذا كله كلام تافه ساقط لا يجوز سماعه، ولا ينبغي أن نشنف أسماعنا التي امتن الله علينا بها لنسمع الخير، لا ينبغي أن نسخرها لسماع هذا الكلام. وعلى كل حال، فالذي أرى والله أعلم أن الغناء المجرد عن الموسيقى وآلات العزف مثل الربابة ومثل العود ومثل الكمنجة وغيرها أنه لا يجوز استماعه سدا لذريعة استماعها بالموسيقى ولو فيما بعد، وسدا لذريعة كون المغنية امرأة ويسمع كلامها وغناءها الرجال، وسدا لذريعة تلك الكلمات التي تشتمل عليها الأغاني غالبا من الفحش والبذاءة وقلة الأدب. فالذي أرى أن يترك ذلك، والله أعلم.